أما التثنية فالصحيح أنها واجبة، وسيأتينا فيها كلام إن شاء الله في الزكاة في آخر الأطعمة أو في الأطعمة. وقد ذكر ابن كثير في التفسير خلافا فيما تركت التثنية عليه عند قول الله تعالى في سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولأن الأرجاء إن شاء الله أنها واجبة وتسقط مع النسيان، فمن نسي البس التسمية عند الذبح وهو مسلم موقن لكن تركها نسيانا أو ذهولا أو جهلا فإنها تحل ذبيحته إن شاء الله، فأما إذا تركها عمدا فإنها لا تحل. القدر التسمية أن يقول بسم الله، هذا هو الواجب، ويكبر بقوله والله أكبر. وكره بعض العلماء تكميل التسمية بقول الرحمن الرحيم، قالوا لأن المقام ليس مقام رحمة، يعني الرحمة بالحيوان قد ينافيها ذبحه، وإن كان مأمر الإنسان بأن يرفق بكل شيء يتصرف فيه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان عند الذبح، ثبت عنه أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فالمعنى ظاهرا في أن الإنسان عند الذبح يكون رفيقا بالدابة ولا يعذبها، ولكن كلمة الرحمن الرحيم قد تكون غير مناسبة، فيقتصر على بسم الله ثم يقول الله أكبر. التكبير ليس بلازم ولكنه مندوب، وذكروا في أو يمكن قد سمع بعضكم في خطب الأولين في خطبة عيد النحر أنه يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، هكذا في الخطب يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. العوام سمعوا هذه الجملة فصاروا ينطقون بها عند الذبح، إذا ذبح أحدهم يقول بسم الله وجوبا الله أكبر استحبابا، يأتي باللفظ كله. ومعلوم أنه ما قصد صاحب الخطبة إلا أن التسمية واجبة والتكبير مستحب، ولكن ينبغي تنبيه العوام بأنه يقال بسم الله والله أكبر، كلمة جوبا كلمة استحبابا لا تقولوها، إنما أتى بها ليرشدكم، إنما يقول بسم الله والله أكبر. وأما الدعاء الذي بعده فيدعو بهذا الدعاء الذي سمعنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا منك ولك، أو اللهم إنه منك ولك. صحيح أن الله تعالى هو الذي أعطى العبد ما أعطاه من هذا المال فهو يتكرم به إليه، فكأنه يقول: أنت الذي خولتني وملكتني، فإذا أنا أتكرم إليك بما أعطيتني وخولتني. واستحب بعضهم أن يقرأ الآية في آخر سورة الأنعام وهي قوله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك أمرت وأنا من المسلمين، لا يقول وأنا أول المسلمين، وأنا من المسلمين. ومن الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين، يعني من هذه الأمة. وإذا قالها أو قال ما تيسر من الأدعية فذلك مناسب إن شاء الله. إذا قال: اللهم تقبل مني أضحيتي كما تقبلتها من إبراهيم خليلك ومن محمد رسولك، فذلك أيضا كان يدعو به بعضهم، ويذكر أيضا في الخطب يدعو بما يناسبه. وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. متفق عليه. وللبخاري: ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين أو قدرها لمن لم يصل، فلا تجزئ قبل ذلك بما تقدم، ولأن غير أهل مصر يتعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها. قاله في الكافي. أول وقت الذبح هو بعد الصلاة، بعد صلاة العيد أو بعد قدرها لمن لم يصل. معلوم أن هناك قرى لا يوجد فيها مصلى لا يصلونها وإن كانوا مخطئين، وهناك أيضا بوادي ليس عندهم من يصليها وإنما يصلون الفرائض. فمن هؤلاء متى يذبحون؟ إذا ذهب قدر صلاة العيد وخطبتيها. ومعلوم أن الخطباء يتفاوتون، فقد يكون بعضهم مبكرا وبعضهم متأخرا، فينظر إلى قدر أقصر خطبة وأقصر صلاة. وقد تقدم لنا في العيدين أنه يشرع التذكير بصلاة عيد النحر وتأخير صلاة عيد الفطر، يشرع التذكير بصلاة عيد النحر حتى ينصرف الناس إلى ذبح أضاحيهم، ويشرع أيضا تخفيف الخطبتين والاقتصار على المواعظ اللازمة والواجبة. بعضهم يقول إن المشترط هو الصلاة، يعني مضي وقت الصلاة، لأن الخطبتين سنة، ولهذا لا يلزم بالإنصات والاستماع إلى الخطبتين. فإذا ذهب قدر الصلاة التي هي الركعتان بما فيهما من التكبيرات الزوائد داخل وقت الذبح. فعلى كل حال من ذبح قبل الصلاة لم يجزئه. واشتهر حديث أبي بردة بن نيار، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. فقال أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، إنه كأني علمت أن هذا يوم ذبح أو يوم لحم، فأحببت أن تكون شاتنا أول لحم يصيبه أهلنا فذبحتها قبل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، يعني إنما هو لحم عجلته بأهلك ليس قربانا. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح عناقا، وزعم أنها أفضل عندهم لشاتين، أجازها له وذكر أنها لا تجزي لغيره. على كل حال نقول إن وقت الذبح هو الانتهاء من صلاة العيد، وبعضهم يقول وخطبتيها، ولكن الواجب مقدار الصلاة التي هي ركعتان، وأن الخطبتان في الاصطياب أن يتأخر إلى أن يمضي قدرها. هذا بالنسبة إلى الأضاحي التي هي تذبح في كل البلاد. أما بالنسبة إلى الهدي، ذبح الهدي الذي بمنى فمتى يذبح؟ الصحيح أيضا أنه ينتظر به إلى الفراغ من صلاة العيد أو قدرها. معلوم أن الحجاج لا يصلون صلاة العيد، ولكنها تصلى بمكة وتصلى بالبلاد التي حولهم، فينتظرون إذا وصلوا إلى منى قد جاءوا من مزدلفة، ذهبوا ورموا، بدأوا بالرمي وهو أفضل، ثم ذهبوا إلى المنحر وذبحوا. غالبا أن ذلك يكون بعد مضي وقت، يكون بقدر الأضحية، يعني الصلاة والخطبة. فالأولى أنهم ينتظرون ذهاب أو مضي وقت الصلاة وما يقارب الخطبة. ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا، وبه قال الشافعي لأن الليل داخل في مدة الذبح. وقال الخرقي لا يجوز ليلا بقوله تعالى يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهو قول مالك. الذبح في أيام العيد يختار أنه يصح في الليل وفي النهار، سواء ذبح الهدايا والهدية أو ذبح الأضاحي، وذلك لأن قصد ذبحها وتفريقها وإعطاء المستحقين منها إن وجدوا، فيجوز ذبحها ليلا ونهارا. والذين كرهوه كالخرقي، وهم أول من ألف في مذهب أحمد، يعني كتابه الموجود مرتب على الأبواب، اختار فيه أنه لا يذبح إلا في النهار، فأخذ بظاهر هذه الآية ويقوله في أيام، ويذكر اسم الله في أيام. ولكن الصحيح أن الأيام ليست خاصة بالنهار، بل يدخل فيها الليل، فالليل يسمى يوم لأنه تابع للنهار الذي بعده. اليوم اسم للنهار والليل جميعا، هذا هو الصحيح. فقوله تعالى اذكروا الله بأيام معدودات، مأمور بذكر الله ليلا ونهارا، وبعد الصلوات الليلية كصلاة العشاء والمغرب والفجر، وكذلك هذه الآية، وهي قوله تعالى واذكر اسم الله في أيام المعلومات. مع أن الصحيح أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، وذكر اسم الله تعالى في هذا التكبير وكذلك التكبير المطلق، وكذلك ذكر الله تعالى عند الذبح وعند الأكل وما أشبه ذلك. فإذن لا دلالة في الآية على أن الذبح خاص بالنهار، بل الراجح والمأمول به أنه يجوز الذبح ليلا ونهارا. والذين كرهوه قالوا إنه قد اتخذ سببا في إخفاء الذبح وإخفاءه، بمعنى الاختصاص به وعدم إعطاء المساكين. إذا ذبح ليلا لأن العادة أن الليل يكون الناس قد هدأوا وسكنوا في خيامهم في منى وكذلك في بيوتهم في سائر البلاد ولا يدرون من يلده، فإذا ذبحت ليلا استقل بها الحاضر واختص بها من كان حضرها ولم يعم توزيعها، هكذا علموا. ولكن معلوم من الإنسان إذا أراد أن يخفيها أخفاها ولو يدحها نهارا، يدحها مثلا في خيمته من أرض يصرح ذنبها وأرخى الستارات دونها فلم يشعر بها. فالإنسان مؤتمن على ذبيحته سواء كانت تضحية أو هدية، ومأمور بأن يعمل بما أمر الله به من الصدقة والإطعام المذكور في هذه الآية، فكلوا منها وأطعموا القانع المعتر، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فأنت مأمور بأن تطعم منها سواء ذبحتها سرا أو جهرا. إلى آخر ثاني أيام التشريق. قال الإمام أحمد: أيام النحر ثلاثة، عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم، ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي رضي الله تعالى عنه، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، متفق عليه، فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه. وهكذا يختار أكثر فقهاء الحنابلة أن الذبح ثلاثة أيام، يوم العيد ويومان بعده، ودليلهم ما سمعنا من هذا النقل الذي نقله الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة قالوا أيام الذبح ثلاثة، وذكر أسماء الصحابة كما سمعنا، هذا دليل. ودليلهم الثاني ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في سنة من السنين نهى عن ادخار اللحم فوق ثلاث، يعني لحم الأضاحي، نهى عن ادخاره فوق ثلاث. قالوا فإذا ذبحها في اليوم الأول فلا يدخرها في أكثر من ثلاث، بل يفرقها قبل أن تمضي الثلاث. فإذا دل على أنه لا يجوز الذبح في اليوم الرابع لأنه لا يكون فيه الادخار. كيف يذبحها في وقت قد حرم فيه الادخار؟ هذا دليله. والقول الثاني وهو المأمور به والصحيح إن شاء الله أنه يجوز في اليوم الثالث من أيام التشريق، تكون أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فإنها كلها أيام تفعل فيها الأنساك. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. هذه الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وقد ورد الأمر بذكر الله تعالى فيها عند الذبح وعند الأكل وبعد الصلوات المكتوبات وهو التكبير المقيد، وكذلك الذكر المطلق فيها. فلما ذكروا الذبح دل على أنه جائز في الأيام الأربعة كلها. وأما قولهم أنه روي أن أيام الذبح ثلاثة، فلعل المراد ثلاثة بعد يوم النحر، يحمل على ذلك أنها ثلاثة بعد يوم النحر، لأن يوم النحر لا خلاف فيه. وأما نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار اللحم فوق ثلاث، عن لحم الأضاحي، فإن ذلك يراد به كل ذبيحة تذبح لا تدخر فوق ثلاث، فمعناه لو ذبحت في اليوم الثالث الذي هو 12 فإنها تدخر في ذلك اليوم ويومين بعده. والحديث الذي فيه النهي عن الادخار فوق 3 كان في 7 من السبيل، وذلك من أجل الدافة. ذكروا أنه في 7 من السنين دفت دافة على المدينة، يعني وفد وفود كثيرا من الفقراء والمهاجرين والضعفاء، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عليهم. ولما ذبحت الله قال لا تدخرها فوق 3 لقصد أن كل من ذبح ذبيحة وعرف أنها لا تبقى عنده فوق 3 تصدق بها، ادخر منها قوته 3 أيام من قوت عياله وباقيها فرقها، فيعم تفريقها على المساكين. هذا هو القصد. ثم بعد ذلك الاستخاء أمرهم بأن يدخروا ما شاءوا. فإذن دل على أنه لا دلالة في هذا الحديث على المنع من الذبح في اليوم 23. فإن فات الوقت قضى الواجب لأنه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته، كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج. إذا عرفنا أنها محددة الوقت بثلاثة أيام أو بأربعة فقد يفوت الوقت قبل أن يذبحها. إن أن لا يجد ثمنها إلا في اليوم 13، ثم لا يتمكن من شرائها إلا في اليوم 14، وإما أن يشتريها ولكن تذهب عنه ولا يتمكن منها، تهرب مثلا أو تضيع أو تسرح مع سارحة ولا تأوي إلا في بعد اليوم 13 أو ما أشبه ذلك. ذهبت الأيام وهو لم يذبح. ويحدث هذا أيضا في من عليه فدية تمتع أو قران، فإن عليه أن يذبح بأيام الذبح 4. فإذا فاتت هذه الأيام 4 فإن عليه أن يذبح الواجب، يذبح ما وجب ويكون قضاء. وأما ما كان تطوعا فإنه يسقط، معلوم أن الأضاحي سنة إلا عند الحنفية كما تقدم. فإذا فاتك 4 أيام الذبح وهو لم يذبح سقط الذبح لأنه مات وقته. وكذلك ذبح بعض القرابين ونحوها سنة، لكن الواجب مثل هدي التمتع واجب، وكذلك الأضحية المنذورة. إذا نذر أن يذبح هذه الشاة وجبت، أن يذبحها أضحية وجبت، وكذلك المعينة. إذا اشترى شاة وعينها هذه أضحية في هذا العام تعينت وحرم إبدالها، إذا فاتت الأيام 4 وهو لم يذبحها وهي موجودة يذبحها، يقولون يذبحها لأنها قد تعينت ووجبت في ذمته. وكذلك لو فاتت أيام النحر قبل أن يذبح فدية التمتع في منى، على الصحيح أنه يذبحها. إنسان مثلا لم يصم، يعني جاءت أيام النحر وهو يجد ثمن الذبيحة، فلم يصم 3 أيام التي في الحج وطلب ذبيحة فلم يجد ولم يتيسر له، أو مثلا وصى إنسانا فنسي، فاتت الأيام 4 يوم النحر ويوم 3 أيام بعده وهو لم يذبح فديته، يقول اذبحها اذبحها في اليوم الرابع عشر واطعمها من المساكين مساكين مكة أو بقية الحجاج أو نحوه ولو كانوا قد قفلوا من المينا لأن مكة كلها طريق ومنخر يذبح الحجاج مكة كلها. وبعض العلماء يقول هذا الذي فرط وتأخر حتى فاته الذبح في وقته عليه دم لأنه ترك نسكا. وقد قال ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم فيكون عليه ذبح تلك الشاة المعينة التي هي هدية أو فديته وعليه فدية أخرى ذبيحة. وهكذا قالوا ولعل الأقرب أنه حيث لم يفرق يكفيه ذبيحة ذبح فديته التي قد وجبت عليه لأنه ما فعل ذلك إلا عن غلبة ما فعل ذلك اختيارا وتساهلا فيكفيه ذبح تلك الفدية التي قد وجبت في ذمته ولو فات وقتها. وكذلك الهدي الذي يهدى إلى البيت الهدي الذي يقلد ويسعر ويهدى إلى البيت تعظيما لشعائر الله فإنه يذبح في أربعة الأيام أيام النحر لا يجوز ذبحه قبلها كما قد أفتى بذلك بعض من أخطأ ولا يؤخر بعدها لكن لو أخر إما لعذر أو لتفريط أو لتساهل إلى اليوم الرابع عشر وقلائده في رقابه هل نقول يرجع إلى ملكية صاحبه؟ لا يذبح كما أنه إذا أهداه في أثناء السنة ذبحه. الهدي يجوز في أثناء السنة لو أن إنسان معتمر في هذا الشهر وساق معه هديه وكمل عمره فيذبح هدي في هذا الشهر. فكذلك إذا أهداه في الحج ولم يتيسر له ذبحه إلا بعد هذه أيام التشريق يذبحه إن شاء الله ويجزي. الحاصل أنه إذا فات الوقت ذبحه وأجزأ وسقط إن كان تطوعا. عرفنا أن التطوع مثل الأضاحي وما أشبهه لأنه فات وقتها فتسقط. وأما إذا كانت واجبة كالمعين أو المنذور فإنه يذبحها أربع دفوات وقتها. وسقط التطوع لأنه سنة فات محلها. وعرفنا أن التطوع مثل الأضاحي ومثل الهدي غير الواجب. فأما الهدي الواجب والذي قد أهدي ومثل دم التمتع والقران فهذا لا يسقط وكذلك دم الجبران لا يسقط. والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ياتي دار الاسئله ذكرت في الدرس الماضي انه لا يجمع بين الهدي والاضحيه لأنه لا يجمع بين عبادتين في وقت واحد لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم النحر وضحى فيه ومرة ذبح يوم النحر وأرسل أضحية إلى المدينة لتضحى فما هو الجمع بين عدم الجمع بين عبادتين وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ذكر هذا الحكم هو شيخ الإسلام ابن تيمية اختار أنه لا حاجة إلى الجمع بين ذبيحة هدي وذبيحة أضحية. وأنتم قد عرفتم الفرق بين الهدي وبين الفدية. أن الهدي تطوع، تطوعا يتطوع به الحاج أو المعتمر، يقتطم ماله قطعة من الغنم من الإبل من البقر ويهديها إلى الله تعالى معظما بها شعائر الله. هذا هو الهدي، هذا الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم. كم أهدى؟ 100 بدنة. لا ذكر أنه لما ذبح 100 بدنة اشترى شاة وقال هذه أرخيتي، ما ذكر، بل اكتفى بهذه 100 بدنة التي هي هدي ولم يذبح غيرها. لكن ذكرت عائشة أنه ضحى عن نسائه بالبقر، وفي بعض الروايات أتينا بلحم بقر فقلنا ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة. قوله ضحى، قولها ضحى، المراد فدية القران أو فدية التمتع، لأن نساءه كن متمتعات، وعائشة كانت قارنة، والقارن والمتمتع عليه فدية كما تعرف أننا إذا أحرمنا متمتعين يكون علينا فدية، فسمت عائشة أرخية وهي فدية تمتع أو فدية قران. فمن الذي يحفظ لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح مع الهدي أرخية؟ هل أحد يتذكر أنه لم يكتفي بذبح الهدي عن نفسه بل ذبح أرخية؟ أنا لا أذكر ذلك. يمكن أن يكون هذا لما لم يكن هدي. صحيح أن الله عليه السلام أرسل هاديا مع أبي بكر في سنة 9، وفي ذلك الوقت ضحى بالمدينة، يعني ضحى بالمدينة أرخية أو أرخيتين، ولم يكتفي بالهدي الذي أرسله مع أبي بكر، لأنه ما كان حاضرا ولم يكن هو الذي نهره وفرقه. فأما لما كان حاضرا وذبحه وفرقه فإنه اكتفى به، ولم يكتفي به لما أرسله مع أبي بكر، لأن أبا بكر هو الذي تولاه وفرقه. فالحاصل أني لا أتذكر أنه عليه السلام جمع في حجة الوداع بين هدي وأرخية، ولا أن أحد من الصحابة جمع ممن أهدى جمع هديا أو أرخية. ولا أقول إنه في حق من عليه فدية، إنما هو في حق من ساق الهدي. تفطنوا للفرق بين الهدي وبين فدية التمتع وفدية القران ودم الجبران. فإن الذي يذبح بمكة الرياح أشهرها الهدي، قال تعالى الهدي معكوفا أن يبلغ محله. هذا تطوع يهديه الإنسان من نفسه، يقلده ويشعره ويهديه، هذا الأول. الثاني دم التمتع والقران، هذا واجب على من هدي متمتعا أو قران أن يذبح بدنا، أن يذبح سبع بدنا أو بقرة أو سبع بقرة أو يذبح شاة. يسمى فدية تمتع وفدية قران، قد ذكرنا سبب هذا المثل. الثالث دم الجبران، إذا أخل بواجب من الواجبات، كان ترك الرجل أو بعضا منه، أو ترك طواف الوداع، أو ترك المبيت بمنى أو بمزدلفة، أو انصرف ابن عرفة قبل أن تغيب الشمس، أو ما أشبه ذلك، فإن عليه دم جبران. اختل حجك بتركك هذا الواجب فاجبره بدم، فهذا يذبحه ولو ضحى. الانسان يذبح يضحي ما يمنعه ان يذبح هذا الدم، دم الجبران ودم التمتع. فنقول يجوز الجمع بين دم التمتع والقران وبين الاضحيه، يجوز الجمع بين فدية الجبران وبين الاضحيه. فأما هدي وأضحية فلا أذكر أنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أهله. وفي سؤال ثاني يقول هل اشترط استقبال قبلة؟ ونقول لا يشترط، فلو ذبح على غير قبلة لم يفسد ولم تحرم، ولكن الصحيح ان شاء الله انه يتأكد. وقد قال عليه الصلاة والسلام في القبلة إنها قبلتكم أحياء وأمواتا، وأن أفضل الجهات هي جهات القبلة، وقد وهي قبلة المصلي وقبلة الدعاء ونحو ذلك، يتأكد استقبالها ولكن ما يدري. وهذا يقول رجل ذبح هديه بالليل وأطعمه لضيوفه لا تجزي، يجزي إن شاء الله إذا ذكرنا أن الذبح في الليل يجزي، وأن الضيوف هؤلاء إذا فعلموا أنه هدي أو أنه أضحية فإنهم ليس واجب عليه أن يضيفهم لحما، ولو أنه عادة يكرمهم ويذبح لهم ذبيحة لحم لكنها ليست بواجبة. ما الحكمة أو العلة في من ذبح قبل الصلاة أصبحت ذبيحة غير مقبولة والذي بعد الصلاة تجزئه مع أن الصلاة ليست فرض عين؟ أخذ ذلك من الآية حيث قدم فيها الصلاة صل لربك وانحر. قالوا لما قدم الله الصلاة لزم أن تكون الصلاة قبل النحر، وكذلك في قولكم إن صلاتي ونسكي فابدأوا بما بدأ الله به، هذا من حيث الدليل. وأما من حيث التعليل فيمكن والله أعلم أن ذلك لأجل أن يتوافق الناس على الذبح وقتا، لأنها إذا ذبحت قبل الصلاة قد تفرق، فقد تفرق بسرعة وقد يقل الانتفاع بها، فإذا ذبحت يأكل قد كثر فيها اللحوم لم يدخروا بنا إلا قليلا ويكتفوا بما يذبحون. فعلى كل حال نحن إنما علينا أن نتبع الدليل وإن لم تظهر لنا الحكمة. يقول عرفنا أنه لا بد في التسمية، لا بد من التسمية وأن يكون معتقده صحيحا، فهل يجوز أكل ذبح الشيعة؟ وخاصة أن مذهبهم غلط معتقدهم فاسد. لا شك أن الذبيحة خاصة بالمسلم، وكذلك الكتابي المتمسك الذي يذبح ذبحا شرعيا بخلاف المشرك. الشيعة من العلماء من كفرهم لأنهم يشركون، حيث أنهم كما نسمعهم في الطواف يدعون عليا ويدعون الحسين، فيكونون بذلك قد أشركوا، وذبيحة المشرك لا تحرم. ومن العلماء من كفرهم لأنهم يطعنون في القرآن والسنة، إذا كانوا يطعنون في الكتاب ويقولون أن الصحابة خانوا في القرآن وحذفوا منه، وفي السنة فلا يقبلون أحاديث الخلفاء ولا أحاديث كبار الصحابة، فهم كفار لا يقبلون منهم شيئا من معتقداتهم. ومن العلماء من قال ان هذا في غلاتهم، فاما عوامهم ومتوسطوهم فانهم يقبلون. على كل حال اذا ظهر من بعضهم انه مقلد وليس من غلاتهم فلعلها تقبل ان شاء الله، ليس اقل من اليهود والنصارى. واما غلاتهم فالأقرب أنها ما تؤكل ذبائحه. فيقول الذي ذكره محمد بن مكر المروزي عن الإمام أحمد رواية مهند جواز الأكل من البهيمة المذبوحة وإن كان الذابح قد ترك التسمية عامدا، فهل هذه الرواية هي راجحة عن الإمام أحمد؟ والذي يرجحه شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى أن الذبيحة لا يحل لا تحل حتى لو تركها ناسيا، لأن هذا من خصائص التسمية لقوله تعالى ولا تأكلوا الآية وقوله مدعم بالأدلة، فما جوابكم عن الأدلة التي لا تتبع لها هذه الورقة؟ وصحيح أن المسألة طويلة وأنا ما أخذت الإطالة فيها، لأن المقام ليس مقامها، ويأتينا بسطها في كتاب الزكاة، في باب الزكاة في آخر الكتاب. فعلى الإنسان على الطالب أن يراجع هذه رواية الكتاب، وإذا أراد خلاصة الأقوال فليرجع إلى ما ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية في سورة الأنعام، ويقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإنه ذكر ثلاثة مذاهب، مذهب الشافعية أنها تصح ولو تركها عمدا وأن التسمية سنة، وأيده بأدلة لا يتسع المقام لذكرها، ومذهب الظاهرية وغيرهم أنها لا تصح ولو تركها سهوا ولا تحل بظاهر الآية، ومذهب أكثر العلماء أنها تحل إذا تركها نسيانا دون ما إذا تعمد تركها، والأقوال مدعمة بالأدلة في المكان الذي ذكرنا. وذكر ابن كثير أنه قد أفرد المسألة بالتأليف، لقد ألف فيها مؤلفا على حدة، مما يدل على أهمية هذه المسألة. في هذا كل حال الرواية التي عن الإمام أحمد أو غيره قال شيخ الإسلام كل منهم اختار ما يناسبه. يقوم بعض الناس عند الفضان بوضعيتها خلف رأسها لكي يسهل عليهم ذبحهم، لا بأس بذلك إن شاء الله، إن وضع يدها بعد رأسها وإن قبض يدها الكل جائز، ليس مثال. لقد فهمت من قولك عن النحر عن نحر الإبل أن تعطى ليدها اليسرى ثم تسقط فتنحر، أم قولك تعقل فتنحر ثم تسقط؟ الذي أنا أفهم أنها تعقل يدها اليسرى قبل أن يبدأ في نحرها ثم تنحر بعد إمساك رأسها وقوائمها عن الاضطراب، ثم بعدما تنحر العادة أنها تسقط إذا حست بالموت، سقطت على جنبها أو بركت، ثم بعد ذلك يكمل ذبحها وسقطها. يقول ما الحكم في من يذبح الفدي في المذبحات التي في منى ثم يتركها ومن ثم تحرق في المحرقة؟ على كل حال نحن لسنا لا نملك الإلزام بالتصرف الذي نرغبه، ولكن نشير من باب الإشارات كثيرا عندما يسألنا أمثال الذين يذبحون في الملات وتحت الكهوف وتحت الكباري من يحتاجون إلى اللحم ويقبلونه. وإن ذهبتم به لحما إلى مكة وجدتم من يقبله، هذه حيلة. وحيلة ثانية لكم أن تتأخروا، تؤخر النحر في اليوم الأول، إن عادة الناس يذبحون في اليوم الأول حتى تضيق منه، فإذا كان في تأخير الذبح مصلحة جائز ولو أنه خلاف الترتيب، يعني ترتيب أعمال النحر أن يبدأ بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق ثم بالطواف، يقول تأخير النحر إلى اليوم الثاني إلى اليوم الثالث إلى اليوم الرابع هي مصلحة إذا رجع أنها تؤكل. الغالب أنها إذا ذبحت اليوم الثاني عشر أو في اليوم الحادي عشر وجد من يتقبلها وجد من بل ربما وقد فعلته أنا أنهم يحصلون يتنازعوها في من الذابح عندما يذبحها يمنعها هذا يدا وهذا رجلا وهذا قبل أن ربما قد لا يمكنه من ذبحها إلا إذا تحافظ عليها. فالحاصل أنه إذا أخرها كان لذلك مصلحة، وحيلة ذلك وهو أن لا يذبحها في ذلك المكان بل يشتريها ويأتي بها إلى خيمة أناس أو خيمته هو إن كان يريدها هو رقته ويذبحونها ويجدون من يقبضها. فأما إذا لم يستطع وذبحها وأحرقت فلا إثم عليه. يقول من المعلوم من الذي أضيناتكم أن مذهب الشافعي ورواية المشهورة عن إمام أحمد أن التثنية على الذبيحة سنة مؤكدة ومن أقوى أدلته قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات والطعام الذين أعطوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم الآية. قالوا ومن المعلوم أنهم لا يسمون على ذبائحهم هكذا في سبل السلام، فإذا قلنا بالوجوب وهو ظاهر الأدلة فكيف نوجه هذه الآية؟ هذه المسألة مكررة كما سمعنا، فنحيل هذا القارئ على كتاب ابن كثير، ويظهر أن العلماء يعني عرفوا أن من دين اليهود والنصارى أنهم ومن عقيدتهم مما في كتبهم التثنية عند الذبح، هذا مما أخذوه بالسماء فهم يسموه، وإلا لما حلت لنا ذبائحهم. ولأجل ذلك قالوا إنهم إذا ثبت أنهم ارتدوا ولم يعودوا يعملون بكتبهم، ومن جملتها التسبيح التسمية لم تحل ذبائحهم ولا نساءهم، هذا الذي أفهم. وإذا كان صاحب السبل يعني ظهر له أنهم لا يسمون وأباح ذكر التسمية فلا له شيئا إما رآه وإما اجتهاد اجتهد. سمعنا أن هناك معينا في حلق البهيمة معينا في حلق البهيمة من تجاوزه إلا على صار ذبيحته ميتة، وسمعنا أن هنا أن هذا لا أصل له، فما الحق بدليله؟ نقول إذا عرفنا أن الذبح هو قطع يأتينا في الزكاة إن شاء الله أن الذبح يحصل بقطع اثنين وهما مجرى الطعام ومجرى النفس، المريء والحنجرة التي هي مجرى النفس الحلقوم، فإذا قطعهما سواء من أصل الرأس أو من وسط العنق أو من أصل الرقبة حصل بذلك حل الذبح. واستحب بعضهم أيضا قطع الودين اللذين هما عرقان من جانبي العنق حتى يخرج الدم. فعلى كل حال الذي أفهمه أنه لا إثم على من ذبح من أصل العنق أو من أصل الرأس أو من الوسط بينهما إن شاء الله. ما حكم ذبح الأضحية في دورة المياه لعدم وجود مكان في البيت؟ لأنه لا بأس له، لكن يسمي عند الذبح ولو كان مثلا في مجرى دورة المياه أو يسمي عند إدخالها إلى الذبح، لأنه حينئذ قد هيأها. ثم يقول ما حكم تصريف دم الأضحية مع مجال البيت؟ لكل الدم نجس وقد تغير، فإذا اختلط بالمجاري وذهب معها فلا إثم في ذلك إن شاء الله. إن كان الأولى أن يذبحها في مكان بارد وأن يجمع دمها وفرثها ويلقيه في القمامات ولا يؤذي به أحد، أو يحفر له ويدفنه ولا يقول ما هو الهدي وما حكمه، وأن يجوز أن يأكل منه إذا كان هناك إنسان متمتع وقد أخر الذبح لدون عذر، هل يجزئه أن يذبحه في اليوم الخامس عشر مثلا؟ لأن قد تكلمت عن الهدي ولعله أيضا يأتينا فيما بقي، وأنه مستحب ولكن لهذه الأزمنة يقل من يفعله لقلة الانتفاع باللحم أو قلة الحاجة إلى اللحم، وما نؤمن أنه يجوز الأكل منه لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا. يقول المتمتع إذا أخر الذبح، ذكرنا أنه إذا أخره بدون عذر فإنه آثم، وبعض العلماء يقول عليه دم، وذلك لأنه أخر نسكا عن وقته، وفي الحديث من ترك نسكا فعليه دم، والأثر عن ابن عباس. لكن لعل الأرجح أنه يذبحه ولا دم عليه، لأنه شيء لأنه مما يتدارك. ذكرت أن بعضهم استحب أن يقول عند الذبح إن صلاتي إلى خير لم يكن هذا واردا عنه صلى الله عليه وسلم، ألا يدخل تحت قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا، لأن هذا يحتاج إلى توقيف؟ نعم، يقول ما دام أن هناك دليل وهو الآية أنه أمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يقوله، قد يكون قاله ولم يبق لنا، وقد يكون تشريعا للأمة، الله تعالى شرع لنا أن نقول ذلك. ثم أيضا الأدعية ليست للحصر، لن تكون الأدعية مقصورة، يجوز الإنسان أن يدعو لكل دعاء مناسب وإن لم يكن واردا. وأما الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو في التشريع، الأدعية مأمور الإنسان بأن يختار ما يناسبه، لأجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترك الناس يدعون بما يريدون، وفي التلبية تركهم يلبون بما يريدون ولم يلزمهم بتلبيته التي كان يستعملها، فدل على أن الذكر مجاله واسع وأن الأذكار مجالها واسع، وهذا منها إن شاء الله. رجل ذبح أضحيته يعني الأولى أن يكون أضحيتيه، فالأولى وجد بعد ذبحها أن إحدى خصيتها مجمومة، الأخرى إحدى ضروعها يابس سلقة ويعلم قبل ذبحها ذلك يجي. ذكرنا أن قطع الخصيتين أو إحداهما لا يضر إن شاء الله، وكذلك لا يضر الجفاف برعها، لا يضر ذلك إن شاء الله. يقول رجل طاف وعتمر بعض الأشواط، اعتمر وطاف بعض الأشواط بين الحجر والكعبة، فماذا يلزمه؟ فعلم أنه ضرر من عمرته تماما، لأنه من الطواف بين الحجر والكعبة فيؤدي شرطا، ونعتبر أنه ما طاف، ونعتبر أنه باق على إحرامه، إذا كان طواف عمره فهو باق على إحرامه، فإذا أحرم الحج فقد صار قارنا، فعليه أن يطوف ويسعى للحج، وتدخل العمرة في الحج حيث أنه ما كمله، فإن قدر أنه طاف طوافا آخر ولو نفلا سقط عنه ذلك الطوام إن شاء الله. والله تعالى أعلم. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسن له الأكل من هدية التطوع لقوله تعالى فكلوا منها، وأقل أحوال الأمر باستحباب. وقال جابر رضي الله تعالى عنه كنا لا نأكل من بدنا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. رواه البخاري. والمستحب أكل اليسير لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه قال ثم أمر من كل بدنة بقطعة فجعلت في صدر فأكلا منها وشربا حتى من مرقها. رواه أحمد ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا من كمال الكلام على أحكام الهدايا والأضاحي. سمعنا أنه يسن الأكل من التطوع. التطوع يدخل فيه الأضاحي لأن الغالب أنها تطوع، وكذلك الهدي لأنه تطوع. وما ليس بتطوع بل واجب يدخل فيه المنذور، ويدخل فيه دم الجبران، ويدخل فيه دم التمتع والقران، هذا واجب. فالسنة أن يأكل من التطوع. والدليل هو هذه الآية فإنها في سياق هدي التطوع. قد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي هدي تطوع إلى البيت، ففي غزوة عمرة الحديبية قلد هديا معه، ساق هديا حتى وصل به إلى الحديبية، كله تطوع نحو 70 بدنة، تطوع بها تعظيما لشعائر الله، لكن قريشا منعوه فنحرها في مكانه الذي صد منه وهو الحديبية وتحلل. ذكر الله ذلك بقوله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، يعني معكوفا أي مردودا عن بلوغ محله، فذبحوه وأكلوا منه عملا بهذه الآية فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كذلك أهدى أيضا لما اعتمر في سنة 7 وهي عمرة القضية ونحر هديه وهو هدي تطوع وأكل منه هو وأصحابه وأهل مكة. وكذلك أهدى لما حج أبو بكر سنة 9 أرسل معه هديا وأمره أن ينحره بمكة يوم النحر. تقول عائشة فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقلدها وأرسلها مع أبي بكر ولم يحرم عليه شيء كان حلالا. كذلك في حجة الوداع أهدى 100 بدنة، 70 جاء بها من معه و30 جاء بها عليا فاجتمعت 100، ونحرها كلها هو علي يوم النحر، وأكل منها هو وعلي، أشرك عليا في هديه وأكل منها. سمعنا أنه لما نحرت 100 كلها أمر من كل بدنة ببضعة، بضعة يعني قطعة، قطعة من لحمها فطبخت، يعني من كل بدنة بضعة ولو قطعة يسيرة فطبخت، ثم شربا من نرقها أو حسيا من نرقها وأكلا من لحمها. لما طبخت جميعا إذا أكل من واحدة فكأنهما أكلا من الجميع. فهذا وجه السنية. الأمر بقوله فكلوا هل يقتضي الوجوب؟ قد يكون ظاهره للوجوب، ولكن لما كان شيئا مما هو أمر شهواني للنفس حمل على الاستحباب، ولأن فتنة في شرعية الأكل منها الاغتباط بنعمة الله على أنه يسر له هذا الأمر حتى قام به وأتمه على الوجه الأكمل، أنه أهدى وساق الهدي وأتم نسكه ونحر هديه فتمت بذلك أعماله، فكان من تمام ذلك أن يشكر الله ويأكل مما رزقه الله وأعطاه. فهذا دليل أنه يسمى الأكل. وقد يقول قائلا إن الأمر للإباحة، وذلك لأن الأوامر التي فيها مصلحة للنفس إنما هي للإباحة بخلاف الأوامر التي فيها عبادة. ولكن بكل حال الأمر موجه إلى الأمة، وأوامر الله تعالى إما للوجوب وإما للاستحباب، وقد لا تكون للإباحة إذا عرف السبب. ثم ذكرنا أن هذا خاص بهذه التطوع وبأضحية التطوع. وقد تقول هناك هدي واجب وأضحية واجبة؟ نقول نعم. فالهدي الواجب كدم التمتع والقران، والهدي المنذور ودم الجبران. كيف تسمى هديا؟ أليس الهدي ما يهدى إلى البيت؟ نقول الله تعالى سماها هديا لأنها من جنس ما يهدى. كانوا ما يعرفون الهدي إلا من بهيمة الأنعام، يعني ما كانوا يجعلون الهدي مثلا برا أو شعيرا أو تمرا، ما كانوا يهدون الأطعمة إنما يهدون الأنعام. فلأجل ذلك سمى هذا كله هديا في قوله تعالى فمن استيسر من الهدي. وإن كان قد يسمى الطعام هديا لأنه يهدى، كما ذكر الله ذلك في قوله تعالى فكفارة طعام المساكين، أو عدل ذلك في قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا يبالغ الكعبة، أو كفارة طعام المساكين، أو عدل ذلك صياما. فالحاصل أن اسم الهدي يطلق على ما يهدى من بهيمة الأنعام إلى البيت تعظيما لشعائر الله، وهو يعم ما بهيمة الأنعام كلها تسمى هديا إذا كانت من جنس ما يهدى. فلذلك تسمى ذبيحة المحصر هديا لأنها من جنس ما يهدى، وذبيحة القارن والمفرد هدي لأنها تذبح من جنس الهدي يعني من جنس ما يهدى. ولكن فيها ما هو واجب، وفيها ما هو مستحب، وفيها ما هو يعني مندوب. فالمستحب والمندوب مثل التطوع والتبرع، وأما الواجب فهو إذا نذر، إذا قال لله علي أوجبت على نفسي أن أهدي هذه الشاة أو هذه البدنة إلى بيت الله في هذا الزمان، ذبحها أصبحت واجبة. فإذا كانت واجبة فإن عليه أن يقسمها كلها ولا يأكل منها، لأنه قد أوجبها لله تعالى، وكل شيء أوجبه لله فلا يستعيد منه شيئا. وكذلك يأكل من أضحية التطوع، فعادة الناس أنهم يذبحون وأن الأضحية سنة ليست واجبة، قد تكون واجبة إذا نذرها، إذا قال أوجبت على نفسي أو نذرت لله علي أن أذبح هذه السنة شاة أو شاتين أو ما أشبه ذلك، فإنها تصبح واجبة. الحاصل أن ذبح الهدي يصبح يعني إذا كان تطوعا، وكذلك الأضاحي، فعلى المسلم أن يتطوع بها لله تعالى وله أن يأكل منها لهذه الأدلة. وأضحيته ولو واجبة، لقول ثوبان رضي الله تعالى عنه: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. رواه أحمد ومسلم. هذا الحديث بقوله أصلح لي هذه الأضحية يظهر أنها ليست الأضحية المعروفة، لأنه ما حفظ أنه عليه السلام جمع بين هدي وأضحية بمكة، لأن الجميع كله تطوع. فيظهر أنها إما فدية لبعض نسائه، لأنهن كن متمتعات وكان عليهن دم التمتع، أو أنها هدي مع البدن، أهدى 100 بدنة، وأهدى أيضا يمكن أنه أهدى معهن بقرا أو غنما. فالحاصل أن هذه الأضحية التي أصلحها ثوبان وصار يطعمه من لحمها في طريقه من مكة إلى المدينة، لعل المراد بها هدي تمتع أو قران لبعض نسائه، أو أنها من جملة ما أهداه تطوع. وإن كانت أضحية يعني فتسمية أخذ من تسميتها أضحية، فهي أيضا دليل على أنه يجوز الأكل من لحم الأضحية. ومشهور أنه عليه السلام كان يضحي لما كان بالمدينة، يضحي في كل سنة أضحية أو يعني ذبيحتين، ذبيحة عن أهل بيته وذبيحة عن من لم يضحي من أمته. ثم لا شك أنه يأكل منها ويطعم أهله، فهذا دليل على أنه يجوز الأكل من الأضحية. ومتى تكون الأضحية واجبة؟ تقدم أنها تكون واجبة بالتعيين إذا عينها، وتكون واجبة بالنذر إذا نذرها، إذا نذر عليه أضحية أصبحت واجبة، أو عينها قال هذه أضحية، هذه الشاة أضحية أصبحت واجبة. فلما كان جنسها قربة جاز الأكل منها ولو كانت واجبة، لأنها ليست من جنس الواجب الذي يكون لسبب كدم الجبران ونحوه. ويجوز من دم المتعة والقران، نص عليه، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة رضي الله تعالى عنها الحج على العمرة فصارت قارنة، ثم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنهن البقر فأكلن من لحومها. متفق عليه. يعني نحن الآن نختار الحج متمتع، ومعلوم أن المتمتع عليه دم لقوله تعالى: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ودليله يعني هذا النص الصريح يدل على أن المتمتع عليه دم، وذكرنا أن القارن عليه دم، وذلك لأن القارن يسمى أيضا متمتعا. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات، بعضهن أحرم بعمرة مفردة وأتممنها، ثم أحرمنا بالحج في اليوم الثامن، ومنهن من أحرم بالحج كعائشة لما أنه لم يتم حجها فأحرمت بالعمرة، ولما لم تتم عمرتها أدخلت عليها الحج فأصبحت قارنة. ومع ذلك فهدينا أو فهدى عنهن النبي صلى الله عليه وسلم بفدية من البقاء، وسمته أضحية، قالت: رحى عن نسائه بالبقاء، وتقول: دخل علينا يوم العيد بلحم بقر. قلنا: ما هذا؟ قيل: رحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. فلما دخل عليهن بذلك اللحم لا شك أنهما دخل عليهن غالبا إلا للأكل، الغالب أنه أبيح لهن أن يأكل منه ليس للصدقة، لأنه عليه السلام لما ذبح بدنه قال: من سأقتطع مئة البدنة؟ كان الحجاج ليس معهم ذبح، غالبا أنهم ما ذبحوا إلا القليل منهم يعني هديا، فقال: من شاء اقتطع. فاقتطعوها وأخذوها، وفرقت أزواج النبي عليه السلام أعطينا من ذبحهن يعني من هديهن وهو البقر، فأكلن منه. الأصل أنهن ما أدخل عليهن إلا لأجل أن يأكل منه، فدل ذلك على أنه يباح الأكل من ذبيحة الحاج التي هي دم التمتع أو دم القران، ولا يزالون يأكلون. والآن وقد كثرت اللحوم، لو لم يأكل صاحبها من لحمها لكان الفساد أكثر وإتلافها أعظم، لأنه قد لا يجد من يأكلها من غيره، فلأجل ذلك أبيح له أن يأكل ويطعم رفقته ونحو ذلك. يستثنى من ذلك لحوم الواجبات فإنه لا يأكل منها، يعني الدم الواجب مثل دم الجبران، كما تقدم لنا في الحج أن الحاج إذا فعل محظورا احتاج إلى أن يجبر، يجبر ذلك المحظور بذبيحة، إذا فعل محظورا أو ترك واجبا احتاج أن يجبره. المحظور قد عرفنا أنه يخير لقوله تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا اختار النسك وذبح ذبيحة قلنا: لا تأكل منها، غطى رأسه لحاجة أو حلق رأسه لحاجة، وقال: اختار الذبح، قلنا: لا تأكل منها، أطعمها كفدية الصيد، جزاء الصيد. إذا ذبح حمامة وقلنا: عليك شاة لا تأكل منها بل أعطها للمساكين مساكين الحرم، إذا ففعل محظورا حلقا او تقليما واختار ان يذبح قلنا لا تاكل منها. اذا ترك واجبا ترك المبيت بعرفه بمزدلفه او ترك المبيت بمنى او انصرف من عرفه نهارا قلنا عليك دم جبران ولا تاكل منه بل تصدق به كله. اما الذي ياكل منه ويطعم فهو دم التمتع والقران لانه انما فيه تكميل او شكر لله. شرعيه دم التمتع شكر لله حيث يسر له نسكين في سفر واحد فكان من الشكر ان يتقرب الى الله تعالى بقربه. وهي هذه الذبيحه فله ان ياكل منها ويطعم فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. وظاهر الامر الوجود قاله في الشرع التصدق. وقد يجد من يقبلها وقد لا يجد. الآن يتعللون لأنهم لا يجدون. الأمر صريح أطعموا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. البائس الفقير الفقير معروف والبائس من البؤس الذي هو شدة الحاجة والمؤونة فإطعامه بمعنى إعطاء حتى ينتفع بذلك اللحم ويتمتع به إما أن يأكله في سفره إما أن يتزود منه بطريقه. والقانع والمعتر أيضا من ذوي الحاجة. القانع المتعفف والمعتر السائل الذي يسأل الناس ويعتريه أطعمهم. الأمر بالوجوب فإطعامهم يجب سواء من الأضحية أو من الهدية من الهدي أو من دم الجبران أو من دم التمتع. وذلك لأن الله تعالى أمر والأمر لا يقصر عن الوجوب وليس هناك ما يصرفه. فيقال إن على الإنسان أن يتصدق. أما في البلاد في القرى وفي المدن الأخرى يعني ذبح الأضاحي فإن المساكين يوجدون بكثرة فإذا ذبحت أضحيتك فالتمس من المساكين من يقبل أن تتصدق عليه ولو بيسير. قالوا يجب أن يتصدق منها ولو بأوقية وهي يعني سدس الرطل أو نحوه. فإذا أكلها كلها ولم يتصدق منها بشيء ظنن هذه الأوقية وقال اشتري لحما بقدرها وتصدق به ولو بعد يوم أو بعد أيام. وذلك لأن الأصل فيها أن فيها الصدقة. فإذا لم يجد فقراء أعطى من يقبلها أعطى اللحم من يقبله. قد يكون أهل القرية كلهم أغنياء وكلهم عنده أضاحي واحد أو عدد لكن لا بد أن يكون هناك من يقبل الأضحية. عندنا بعض القرى يكون أهلها محصورون 5 بيوت أو 10 وكل منهم عنده أضاحي يعني في زمن قديم وليس فقراء وليس عندهم فقراء يعني ما عندهم لا أهل بيوت صغيرة ولا أهل بوادي ولا غيره. في هذه الحال يقتصرون على الهدية أنهم يتهادونها، فإذا ذبح أضحية وأعطى هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وقامت الهدية مقام الصدقة، لأنه سيأتينا أنه يهدي منها ويتصدق منها ويأكل، لكن إذا لا وجد إلا من يقبلها كهدية أعطاها كهدية، ومع ذلك فإن هؤلاء الذين أهدى إليهم سيردون إليهم أضحيتهم هدية أيضا، وهذا بحسب الجهد، لكن يبذل الإنسان وسعه في أن يطلب الفقراء لم يضحوا أو يقبلوها ولو كانوا قد ضحوا وينتفعوا منها. في الزمن القديم كانوا يقبلونها ويقددون، يقددون اللحم، يقطعونه قطعا طويلة ثم يجففونه ويأكلونه بعد ما يجف ويسمى قديدا، ويبقى زمان زمنا طويلا يعني بعد ما يجف، ولكن لهذه الأزمنة وجدت الثلاجات التي تحتفظ به أشهرا دون أن يتغير، فيستفاد منها في حفظه، فإذا لم يجد فقراء في هذا الوقت ولكن في إمكانه أن يجد بعد يوم أو بعد أيام أودعه في ثلاجة حتى يأتي الفقراء وأعطاهم إذا وجدوا. فالحاصل أنه لا بد أن يحرص على الصدقة منه بقدر ما يستطيع. هذا بالنسبة إلى الأضحية. المشكلة الهدي، هدي التمتع وهدي القران وهدي الواجب كدم الجبران ونحو ذلك الذي يذبحه الكثيرون في موضع الذبح ويتركونه يحرق أو يمكن ويدهن ولا يستفاد منه، وتذهب أموال طائلة دون أن ينتفع بها. نحن نقول إن ذبحه قربة وطاعة ويثابون على ذلك، لأن الذبح نسك، سماه الله نسك، والنسك العبادة بقوله تعالى عبادة من صيام وصدقة ونسك، النسك العبادة فالذبح نسك وهو عبادة، كما في قوله قلت إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فذبح ماذا عبادة فيثابون عليها، ولكن مأمورون بأن يحرصوا على النفع بها، على أن يكون هناك نفع فيها، ومنهيون عن أن تذهب فسادا بدون أن ينتفع بها. فنحن نقول لهم ما دمتم قد بذلتموها لله أخسرتم عليها شيئا من المال فكملوا النفع. كيف نكمل النفع؟ ابذلوا شيئا من المال ايضا في اصلاحها حتى ينتفع بها. فمثلا ان كنت تحسن ان تسلخها تعمل ذلك، والا فاستاجر لك من يسلخها ويخرج ويصلح لحمها، وإن كنت تستطيع حملها إلى أن تخرج بها من الشباك أو من أماكن الذبح فاحملها، وإلا فاستعجل بعشرة أو بعشرين من يحملها لك، وإذا أخرجتها فإنك ولا بد ستجد من يقبل اللحم. ألست ترى أن هناك مساكين كثير تجدهم في المظلات وتحت الجسور وفي أماكن وفي الخيام كثير لا يأكلون اللحم ولم يجدوه ولم يذبحوا أو ذبحوا ولكن لم يتمكنوا، فمثل هؤلاء سوف يقبلونهم. إذا أخرجتها لهم وأعطيتهم قطعة قطعة أخذوها بفرح، فهذه حيلة. وذكرنا أيضا بالأمس يعني ما مضى شيئا مما ييسر ذلك أيضا، وهو الحرص على ذبحها عند رفقته، أن يذبحها عند رفقته فإنهم سيأكلونها أو يجدون من يأكلها، أن لا يذبحها في داخل الأحواس المحوطة. ومن الأسباب أيضا في الانتفاع بها تأخير الذبح، وهو أن لا يذبحها إلا في اليوم الحادي عشر أو في الثاني عشر أو في الثالث عشر، فإذا فعل ذلك فإنه إن شاء الله يجد من يقبلها، لكن كل أحد في تلك الأيام، لأن غالب الناس يذبحونها في اليوم الأول يوم العيد. وأن الشركات التي تقبل الذبائح وتتضمن أنها ترسله إلى أناس ينتفعون به في البلاد الخارجية من المسلمين، فنرى إن شاء الله ما دام أن المشايخ قبلوا ذلك أنهم على خير، فمن أعطاهم أضحيته ووكلهم على ذبحها أجزأت، وإن حضر الذبح هو حضر ذبحها حتى تذبح وتولوهم تلخها وإصلاحها وإرسالها كفى ذلك إن شاء الله. ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعام فلا يكفي إطعامه كالواجب في كفارة. التمليك معناه إعطاؤه اللحم حتى يتملك إعطاؤه في داره، وأن الإطعام فهو دعوته إلى أن يأكل في بيتك. فالصدقة في الأصل أن تمدها إليه في داره لحما، سواء كان نيئا أو مطبوخا، هذا هو الصدقة. وأن دعوته إلى الأكل في البيت فقد يسمى صدقة، وقد يغلب عليه اسم هدية أو نحوها، فيعتبر في الصدقة التمليك. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا في الأضحية قال: ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن، ولقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع السائل، والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه، فذكر ثلاثة فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثا، وهو قول ابن عمر بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا يظهر والله أعلم أنه في الأضحية، التثليث أنه في الأضحية، أن يأكل ثلثا لأهل بيته ويهدي ثلثا لأصدقائه وجيرانه ويتصدق بثلث على الفقراء والمستحقين. ولكن